إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة، القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة فاطر. قول الله من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يا أيها الناس

فَسُقْنَاهُ إِلَى إليه يصعد الكلم الطيب Thank you. Oh, الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان من سورة فاطرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي يا سميع ويا بصير، وغرقني على نفسي المصير، وجئتك سائلا يا إلهي أنك رب.